للبشاير من يناير كل عام يدخل النور الزلازل يطرد الخوف والظلام كل من للبشاير من يناير كل عام يدخل النور الزلازل يطرد الخوف والظلام يا نسيم السجن ميت على العتب وارم السلام يا نسيم السجن ميت على العتب وارم السلام سحر النوار وعشش في الزنازين الحمام زهر النوار وعشش في الزنازين الحمام من سكون السجن صوتي نبض قلبي من تابوتي من سكون السجن صوتي نبض قلبي من تابوتي بيقولوا لك يا حبيبتي كلمتي من بطن حوتي سلميلي على الحبايب يا حبيبتي سلميلي كل حب ولون نصيب من سلامي بلغيني سلميلي على الحبايب يا حبيبتي سلميلي كل حب بقوله نصيب من سلامي بلغيني احضن العالم عشاني بين عيونك وابعتيلي احضن العالم عشاني بين عيونك وابعتيلي نظرة منها اشوف حبايبي واشفي قلبي وسليلي نظرة منها اشوف حبايبي واشفي قلبي وسليلي كل عالم في بلدنا كل برج وكل مدنا كل صاحبنا كل عين من ولدنا حد فيهم جاب علامة من علامات ياما حد فيهم جاب علامة من علامات ياما قبل ما ما مخطوبين في المهد لسرير الجواري سلميني عن ولاد الصبح خضر العمر يا عموم الحواري سلميني عن البنات المخطوبين في المهد لسرير الجواري واسأليني بالعتاب كل قاري في الكتاب واسأليني بالعتاب كل قاري في الكتاب حد فيهم كان يصدق بعد جهل وبعد موت ان حس الشعب يسبق اي فكر واي صوت